وسكت. رح يقدر يقول انت اخذت مني 200. هذا شو معنى ان ربنا لما عرف تقوى هذا المدين سخر له البحر. سخر له البحر وحفظ له ما له من ان يضيع. احنا في بواسطة البنك. قصة ثانية وهي ايضا عجيبة. قال عليه السلام: خرج في من قبلكم رجل يمشي في ثلاث من الارض فسمع صوتا من السحاب: اسقي ارض فلان. ما صارت في الدنيا ان يسمع صوت حتى ولا من الطيارات اللي غير كثر يوم في اخر الزمان. صوت من السماء: اسقي يا سحاب ارض الفلانية، ارض احمد بن عبد الله مثلا. شاف هذا السحاب كان ماشي هيك راح هيك، مشي مع السحاب والى بالسحاب يفرغ مشحونه من الماء على حديقة، يطل عليها والى بي يرى رجلا يعمل بالمنكاش. سلم عليه وكأنه سماه باسمه، تعجب بالرجل: شو عرفك؟ انا شايفك رجل غريب. قال له قصة كذا وكذا، انا سمعت صوت من السماء يقول اسقي ارض فلان، فمشيت مع السحاب فوجدت سحاب افرغ مشهور من الماء على ارضك، فعرفتك انك انت المعني بهذا الصوت. فبما استحققت هذه العناية الالهية؟ قال: كما هو شأن الصالحين، والله انا لا ادري ولا اعلم، لكن عندي هذه الارض بزرعها وبحصدها، ثم بجعل حصيدة 3 أفلاث، ثلث يعيده الى نفسي، انفقه على نفسي وآلي، ثلث الثاني منفقه بعيده على ارضي، والثلث الثالث بصدق فيه على جيراني وفقرائي. قال: هو هذا، بهذه التقوى استحققت معونة الله عز وجل. هذه المعاني اللي بيسموها المؤمن معاني الرهيب طاحت من قلوب المسلمين، وأصبح المسلمون مع الأسف كالكافرين، لا يؤمنون إلا بالمادة، إلا بالمادة، وكأن المادة باقية ودائمة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع.